بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الماتن رحمه الله: لو حرف امتناع لامتناع، وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه ولمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه، ولتمن وعرض وتحضيض وتقليل ومصدري. لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي مضارعية تحضيضا، وماضية توبيخا وعرضا. فصل: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام، ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى، فيبقى له اسمان، وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس. وطريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وأحادا في غيره، والمركب منه ومن العقل وزيدا والقرائن، والأدلة النقلية قد تفيد اليقين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في الحروف، ووقفنا عند حرف لو. وحرف لو، يقول الأصوليون تبعا للنحاة، بأنه حرف امتناع لامتناع، بمعنى أنه يمتنع الجزاء لامتناع الشرط. فإذا قلت لو جاء زيد لأكرمته، فقد امتنع الإكرام لامتناع المجيء، امتنع الجزاء الذي هو الإكرام لامتناع الشرط الذي هو المجيء. وكذلك لو قلت لو تعلم عمرو العلم النافع لأفلح، فلو هنا حرف امتناع لامتناع، فقد امتنع الجزاء الذي هو الفلاح لامتناع الشرط الذي هو تعلم العلم النافع، وهكذا. وهذا، وهو كون لو حرف امتناع لامتناع، أي حرف امتناع الجزاء لامتناع الشرط، هو الجاري على لسان الأصوليين والنحاة. وذهب بعض أهل العلم كابن هشام وكالمرادي إلى أن هذا التعبير تعبير غير دقيق، لأنه وجدت لو وامتنع شرطها، لكن لم يمتنع جزاؤها. وذكروا لهذا أمثلة كثيرة، وذلك كقوله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فقد وجد عدم الإيمان، مع أنهم نزل مع افتراض أن الله سبحانه وتعالى نزل إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرهم مقابلين له سبحانه وتعالى، فلم يحصل امتناع لامتناع. ولهذا قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، فقد امتنع تنزيل الملائكة وما ذكر معهم، ومع ذلك لم يحصل، ومع ذلك حصل منهم الكفر، فلم يكن في هذا امتناع لامتناع. وبناء على هذا فإن الأدق في التعبير عندهم أن يقال لو حرف تعليق، بمعنى أنه علق شيء على شيء، وهذا يكفي في دلالة لو، فلو حرف يعلق فيه شيء على شيء آخر. وبناء على هذا لا يحصل الاعتراض الذي أورده ابن هشام وغيره من أهل العلم. ولو قيل بأن لو حرف امتناع لامتناع غالبا لكان هذا فيه جمع بين القولين، فيكون قول الأصوليين والنحاة لو حرف امتناع لامتناع غالبا فإن ذلك فيه جمع بين ما ذهب له جمهرة النحاة والأصوليين وما قرره ابن مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم. وإذا عرفنا هذا، وهو أن لو كما ذكر المصنف رحمه الله حرف امتناع لامتناع، فإنها تأتي لعدة معاني. المعنى الأول أنها تأتي شرطا، وإذا جاءت شرطا فإنها تكون للزمان، فإنها تدل على الزمان الماضي، وهذا هو الغالب فيها. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وتأتي شرطا لماض. وهذا هو المعنى الأول، أن لو تدل على الشرطية للزمان الماضي، وهذا هو الغالب في دلالتها. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فلو هنا حرف شرط تدل على الزمان الماضي، لأن الحديث هنا حديث عن شيء ماضي. وبناء على هذا، انتبه، بناء على هذا فإن لو إذا جاء بعدها فعل مضارع فإنها تصرف معناه إلى الزمان الماضي. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه. فالفاء هنا حرف تفريع، يعني فيتفرع على هذا أنها لو جاء بعدها فعل مضارع فإنها تصرف معناه إلى الزمان الماضي. ويمثلون لهذا بمثال، وهو قول كثير عزة يقول: لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. وهذا فيه مبالغة عظيمة ممقوتة، لكن المقصود هو الشاهد في الدلالة. فقوله لو يسمعون جاء بعد لو فعل مضارع، وبناء على القاعدة التي تقدمت معنا أنها تكون شرطا لماض، فإذا جاءت بعدها مضارع فإنها تصرف معناه للزمان الماضي، يكون المعنى لو سمعوا حديثها. فإذا هي تأتي، فإذا لو تأتي للزمان الماضي كثيرا، لو الشرطية تأتي للزمان الماضي كثيرا، وتأتي للزمان المستقبل قليلا، ولهذا قال ولمستقبل قليلا، يعني تأتي للزمان المستقبل قليلا، ففهمنا أنها تأتي للزمان الماضي كثيرا، وهذا من دقة المصنف رحمه الله على طريقة العلماء في اختصار المتون والإتيان بالألفاظ التي يغني بعضها عن بعض. ففهمنا من قوله ولمستقبل قليلا أن مجيئها للزمان الماضي كثير، ولمستقبل قليلا يعني تأتي لو للمستقبل قليلا. وبناء على هذا فإنها إذا جاء بعدها فعل ماض تصرفه إلى المستقبل، لكن هذا قليل، ولهذا قال المصنف فتصرف الماضي إليه، يعني تصرف الفعل الماضي إذا جاء بعد لو الشرطية إلى المستقبل، ولكن هذا قليل. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فقوله لو تركوا، لو هنا شرطية، وترك فعل ماض، والمقصود به المضي أو المستقبل، المقصود به المستقبل. فإن قلت كيف نعرف أن المراد بعد لو هو الزمان الماضي أو الزمان المستقبل؟ فالجواب أن السياق يدل على ذلك، وإذا لم يتبين لنا السياق فهل نحملها على الزمان الماضي أو نحملها على الزمان المستقبل؟ والجواب على ذلك أننا نحملها على الزمان الماضي لأنه الأكثر، فالكثرة ترجح حمل الدلالة على الزمان الماضي. هذا المعنى الأول، وهو أن تأتي لو شرطا، أن تأتي لو وتكون شرطية. المعنى الثاني أن تأتي لو بمعنى التمني، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو هنا تدل على التمني، أي ليت أن لنا كرة، أي رجعة أخرى، فنكون من المؤمنين. والذي دل على هذا المعنى هو سياق الكلام. ومن معاني لو العرض، وهو طلب الفعل برفق. ومن أمثلة ذلك لو قلت لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، فلو هنا تدل على العرض وهو الطلب برفق، ومعناها معنى ألا، فكأنك قلت ألا نزلت عندنا حتى تصيب خيرا، ألا نزلت عندنا فتصيب خيرا. فلو هنا معناها معنى ألا. ومن معاني لو التحضيض، والتحضيض معناه طلب الشيء بحث، وهذا هو الفرق بين التحضيض والعرض، فالعرض هو طلب الشيء برفق، أما التحضيض فهو طلب الشيء مع حث وتأكيد لذلك، كما لو قلت في المثال السابق لو تنزل عندنا فتصيب خيرا مع حثك على ذلك وتأكيدك له، فإن لو هنا تكون للتحضيض، فقد يكون المثال واحدا لكن طريقة الطلب هي التي تدل على المعنى، فإذا كان برفق فإنه يكون عرضا، وإذا كان بحث فإنه يكون تحضيضا. ومن معاني لو التقليل، ومن أمثلة ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاه. فقوله ولو بشاه لو هنا تدل على ماذا؟ تدل على التقليل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما، فلو هنا تدل على التقليل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمرة، فلو هنا تدل على التقليل. والذي دل على المراد هو سياق الكلام. وتدل على المعنى المصدري، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومصدري، يعني ومعنى مصدري، فتكون لو بمعنى المصدر. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، والتقدير يود أحدهم تعميره. وضابط لو التي تكون للمعنى المصدري أنك لو حذفتها ووضعت مكانها أن استقام المعنى. فلو التي تدل على المعنى المصدري أنك لو حذفتها ووضعت مكانها أن استقام المعنى. وأكثر وقوع لو التي تدل على المعنى المصدري أنها تكون بعد التمني، كما في الآية السابقة في قوله سبحانه وتعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. فأكثر وقوع لو التي تدل على معنى مصدري أنها تقع بعد تمني. هذه ستة معان ذكرها المصنف رحمه الله للو. ونحن تقدم معنا في الدروس السابقة أن الحرف قد يدل على معان متعددة، والذي يميز بينها هو دلالة سياق الكلام. الحرف الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله هو حرف لولا. وحرف لولا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون في جملة اسمية، والحال الثاني أن يكون في جملة فعلية مضارعية، والحال الثالثة أن يكون في جملة فعلية ماضية. وفي كل حال من هذه الأحوال لها دلالة محددة. فإذا كانت في جملة اسمية فإنها تدل على امتناع الجزاء لوجود الشرط، تدل على امتناع لوجود، أي امتناع الجزاء لوجود الشرط. ومثال ذلك لو قلت لولا زيد لأكرمتك، فقد امتنع الجزاء وهو الإكرام لوجود زيد، ونقول لولا زيد موجود لأكرمتك حتى تكون جملة اسمية، التقدير زيد موجود. والذي بعد لولا هنا ما هو؟ جملة اسمية، سواء قلنا لولا زيد لأكرمتك أو لولا زيد موجود لأكرمتك، لأن إذا قلنا لولا زيد لأكرمتك فالتقدير لولا زيد موجود، فموجود قد يكون مقدرا وقد يكون ملفوظا. فلولا هنا في جملة اسمية، أي جاء بعدها جملة اسمية، وإذا جاء بعدها جملة اسمية فهي تدل على ماذا؟ على امتناع الجزاء لوجود الشرط، بخلاف لولا عند المصنف رحمه الله وكثير من الأصوليين والنحاة، فهي تدل على امتناع لامتناع. أما لولا في هذه الحال فهي تدل على امتناع لوجود. الحال الثانية أن تكون لولا في جملة فعلية مضارعية، أي يكون بعدها جملة فعلية مضارعية، وإذا جاء بعدها جملة فعلية مضارعية فإنها تدل على التحضيض، والتحضيض تقدم معنا معناه، وهو أنه الطلب بحث. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فهذا الطلب فيه تحضيض، لأنه جاء بعد لولا جملة فعلية مضارعية فتدل على معنى وهو التحضيض. الحال الثانية إذا جاءت في جملة فعلية ماضية، يعني جاء بعدها جملة فعلية ماضية، فحينئذ تدل على معنيين، المعنى الأول التوبيخ والمعنى الثاني العرض. فأما التوبيخ فكما في قوله سبحانه وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالمراد هنا ما هو؟ المراد هنا التوبيخ. والمعنى الثاني العرض، ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. فلو هنا تدل على العرض، ولاحظ الفرق بين الأسلوبين في المعنيين، فالأول يدل سياق الكلام على ماذا؟ على التوبيخ، والثاني يدل على العرض. فهذا حاصل كلام المصنف رحمه الله على معاني الحروف، وقد عرفنا في بداية الدروس السابقة المتعلقة بالحروف أن الحرف يختلف معناه عند المتقدمين من أهل العلم عن معناه عند المتأخرين، وعرفنا أيضا نقطة أخرى وهي أن معاني الحروف تختلف باختلاف سياق الكلام وقرائن الأحوال. وعرفنا أن الحروف هل ينوب بعضها عن بعض أو لا، وأن أكثر العلماء يقررون أن الحروف ينوب بعضها عن بعض، وتقدم معنا أمثلة كثيرة لهذا. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الحروف عقد فصلا ختم به الكلام على مبادئ اللغات، لأن الكلام الذي تقدم كله معنا في مبادئ اللغات، فهذا الفصل خاتمة مبادئ اللغات. وقد تحدث فيه عن كيفية ابتداء اللغة وغيرها من المسائل المتعلقة بذلك، فقال مبدأ اللغات توقيف إلى آخر كلامه. وهذه المسألة هي المسألة المشهورة عند أهل العلم بنشأة اللغة، سواء أكانت لغة العرب أم كانت غيرها من اللغات، ويعبرون عنها بمنشأ اللغة أو ابتداء اللغة أو كيف بدأت اللغة. وهذه المسألة وهي كيف بدأت اللغة اختلف العلماء فيها على عدة أقوال. القول الأول أن اللغة كانت توقيفا من الله سبحانه وتعالى لخلقه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوقف العباد على ذلك. وما المراد بالتوقيف؟ قال بعض أهل العلم المراد به الإلهام، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ألهم العباد أن يعرفوا أسماء الأشياء وأوقع ذلك في قلوبهم. وقال بعضهم كان التوقيف بوحي من الله سبحانه وتعالى، فأوحى إلى خلقه عند ابتداء الخلق أسماء الأشياء. وقال بعضهم بل كانت بكلام وخطاب من الله سبحانه وتعالى، فخاطب عباده بأن هذا الشيء اسمه كذا، وهذا الشيء اسمه كذا، وهذا الشيء اسمه كذا، إلى سائر ما شاء الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله يرى أنها توقيف من الله، إما بإلهام وإما بوحي وإما بكلام من الله سبحانه وتعالى. وهذا القول ذهب له كثير من أهل العلم، وهو أن اللغة كانت بدايتها توقيفا من الله سبحانه وتعالى، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أشهر هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فهذه الآية دليل على أن معرفة الأسماء كانت بتعليم من الله سبحانه وتعالى لعباده وتوقيف لهم عليها. وهذا التعليم قد يكون بإلهام من الله عز وجل بأن أوقع معرفة ذلك في قلوبهم، وقد يكون بوحي من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بخصوص الخطاب والكلام من الله سبحانه وتعالى بأن خاطب عباده بأسماء الأشياء. القول الثاني أن اللغة ليست توقيفية، وإنما هي اصطلاحية، بمعنى أن هناك أناسا اجتمعوا فيما بينهم واتفقوا على أسماء الأشياء، فقالوا هذا الشيء يسمى ماء، وهذه الدار تسمى جنة، وهذا الإناء يسمى قدرا، وهذا اللباس يسمى ثوبا، وهكذا في سائر الأشياء، وجعلوا لكل شيء من الأشياء اسما يخصه. وهذا القول وهو أن اللغة اصطلاحية أول من قال به أبو هاشم الجبائي، وأبو هاشم الجبائي كان من أقران أبي الحسن الأشعري، وأبو هاشم الجبائي معتزلي، وكان أبو الحسن الأشعري في بداية حياته معتزليا، ثم فارق المعتزلة وحصلت بينه وبين أبي هاشم مناظرة في هذه المسألة، فذهب أبو هاشم إلى أن اللغة اصطلاحية، وذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اللغة توقيفية. فأبو هاشم هو أول من أحدث هذا القول، وهو أن اللغة كانت اصطلاحية، وبناء على هذا نعلم أن المعتزلة هم أول من اخترع القول باصطلاحية اللغة، وتابعهم على ذلك بعض العلماء. واستدل أصحاب هذا القول بأننا لو قلنا إن اللغة توقيفية لزم من ذلك أنهم يتنادون إلى الاجتماع ويدعو بعضهم بعضا إليه، وهذا النداء والدعوة إلى الاجتماع لا يكون إلا باصطلاح متقدم على التوقيف، فدل ذلك على أن ابتداء اللغة كان اصطلاحيا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللغة منها ما هو توقيف ومنها ما هو الاصطلاحي، وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللغة كانت بإلهام من الله سبحانه وتعالى، وإن سمينا هذا الإلهام توقيفا فلا بأس بذلك، كما يقول فليسمى، قال وإن سمي توقيفا فليسمى بذلك، لكنها ليست اصطلاحية، لأنه لا يمكن لأحد أن يقيم الدليل على أن هناك أناسا اجتمعوا واصطلحوا على وضع الأسماء للأشياء، فلا يمكن لأحد أن يقيم الدليل على ذلك. وبناء على هذا قرر أن اللغة كانت بإلهام من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي تدل عليه آية تعليم آدم الأسماء. قال وإن سمي ذلك توقيفا فليسمى، لكنها كانت بإلهام من الله سبحانه وتعالى، أما كونها اصطلاحية فهذا لا يستطيع أحد أن يثبته، لأنه ليس هناك دليل على أن هناك طائفة من بني آدم اجتمعوا وتنادوا للاجتماع واجتمعوا ووضعوا أسماء الأشياء كلها، فهذا القول قول باطل. فإن قال قائل وهل بحث هذه المسألة وهو ابتداء اللغة يترتب عليه ثمرة؟ والجواب على ذلك أن العلماء اختلفوا فيما بينهم هل هذه المسألة من المسائل التي يترتب عليها ثمرة، أو أنها من المسائل العقيمة التي لا يترتب عليها ثمرة. فقال بعض العلماء هذه المسألة مسألة لفظية، فهي طويلة الذيل قليلة النيل، يعني لا يترتب عليها شيء، وإنما الخوض فيها كثير، لكنها لا يترتب عليها ثمرة عملية. وقال بعض أهل العلم بل هذه المسألة يترتب عليها ثمرة، وهي هل يجوز تغيير الأسماء أو لا يجوز. فإن قلنا اللغة توقيفية فإنه يجوز تغيير الأسماء، وبناء على هذا لنا أن نسمي، فإن قلنا اللغة توقيفية فإنه لا يجوز أن نغير الأسماء، فلا يجوز أن نسمي هذا الماء قهوة أو هذه العمامة ثوبا، لأن اللغة حاصلة بالتوقيف. ومن قال اللغة اصطلاحية قال يجوز قلب اللغة، فيجوز أن يسمى هذا الماء عصيرا، ويجوز أن يسمى هذا الكتاب قلما، وهكذا. والذي يظهر والعلم عند الله أن ثمرة هذه المسألة ثمرة علمية لا عملية، فلها ثمرة علمية، وهي اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى ألهم عباده أسماء الأشياء. أما كونها يترتب عليها ثمرة عملية فلا يترتب عليها والعلم عند الله ثمرة عملية، وإنما يترتب عليها ثمرة علمية، وذلك بأن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى ألهم عباده أسماء الأشياء وعلمهم إياها. وأول من علمه الله سبحانه وتعالى ذلك هو آدم عليه السلام، ثم تناقلت ذريته من بعد ذلك هذا الشيء الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه. ثم ذكر رحمه الله أنه يعني بعد أن قرر أن مبدأ اللغة كان توقيفا من الله، ذكر أنه يجوز أن تسمى الأشياء بغير التوقيف الذي وقف الله سبحانه وتعالى عباده عليه ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان تغيير الاسم يترتب عليه شيء محرم فإن ذلك لا يجوز. أما إذا لم يكن يترتب عليه محرم فإن ذلك أما إذا لم يكن يترتب عليه محرم فإن ذلك يجوز، وذلك لأمرين وذلك لأصلين. الأصل الأول أن الأسماء ليست مبنية على التعبد، ليست تعبدية. والأصل الثاني وهو مكمل الذي قبله أن الأصل في الأسماء الإباحة، لقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فبناء على هذا يجوز تغيير الأسماء. واختراع أسماء للأشياء الجديدة ما لم يترتب على هذا شيء محرم، وذلك كأن ليعبد الشيء لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ لا يجوز أن لا تجوز التسمية حينئذ، لأن هذا يترتب عليه محرم. وكذلك لو كان يترتب عليه إفساد الحقائق الشرعية، كما لو سمي النكاح طلاقا والطلاق نكاحا، أو سميت الصلاة زكاة والزكاة حجا، فإن هذا يترتب عليه إفساد الحقائق الشرعية. أما ما عدا ذلك فالأمر فيه سهل. فلو أن الناس في بلد من البلدان لسموا الثوب عمامة والعمامة ثوبا، فإن هذا يعني لا يترتب عليه محظور، لأن الأصل في الأسماء الإباحة. لكن العقلاء لا يعدلون إلى هذه التسميات التي تواطأ عليها الناس قرونا متطاولة، وإنما فائدة هذه المسألة هي في الأشياء الحادثة، في المخترعات الحادثة، فإنهم يجوز لهم أن يضعوا لها أسماء جديدة، ولا يلزمهم أن يبحثوا في الكتاب أو في السنة أو في الأدلة الشرعية لها عن اسم، لأن الأصل في الأسماء هي الإباحة. ولهذا قال: ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، يعني ما لم يحرم هذا الاسم. فيبقى له اسمان، يعني حينئذ الاسم الأول من جهة التوقيف، والاسم الثاني من جهة الاصطلاح. قال: وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بالقياس. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، قررها العلماء رحمهم الله أن أسماء الله عز وجل توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على الشرع، فلا يثبت شيء اسما لله سبحانه وتعالى إلا إذا دل على ذلك دليل ثابت من الكتاب أو السنة، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى لا مجال للعقول فيها، لا مجال للعقول في إثباتها. ولهذا قال رحمه الله: لا تثبت بالقياس، وإنما هي تثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع. فقوله لا تثبت بالقياس، هذا يستفاد منه ماذا؟ أنها تثبت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع. والمجتهدون من هذه الأمة لا يجمعون على خلاف الكتاب والسنة. وبناء على هذا فإن الله سبحانه وتعالى قال: الرحمن على العرش استوى، فهل يجوز أن نسمي الله عز وجل المستوي؟ لا يجوز، لكن يجوز أن نصفه بالاستواء، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، فلا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالفالق، لأنه لم يرد تسميته بذلك في الكتاب أو في السنة، وإنما يوصف الله سبحانه وتعالى بذلك، بأنه فالق الحب والنوى. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فهل يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه الجائي؟ والجواب على ذلك أنه لا يجوز، لأنه لم يرد تسميته بذلك في الكتاب أو في السنة. لكن يوصف الله سبحانه وتعالى بالمجيء. ثم لما بين ذلك شرع يتكلم على طريق معرفة اللغة، ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.